ولا تسرفوا ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل هل ذكرين حرم أم in وَمِنَ Mm-hmm. Thank you. ذلكم وصاكم

No.